الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، هذا ليس عنوانا، إنما هذه قاعدة ربانية ومنهج إسلامي يأمرنا الله تبارك وتعالى حال النعمة بالشكر والرضا، وفي حال الابتلاء بالصبر والاحتساب، حتى بالصبر والاحتساب حتى ننعم برضا الله تبارك وتعالى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ هذا كلام كفر، لا يقول بمثل مقالتك هذا إلا رجل كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. وما أظن الساعة قائمة، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشر، حلوه ومر، وما جاء في هذا اليوم، وما جاء في هذا اليوم من حساب وصراط وجنة ونار. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. انظر إلى هذا الحوار الهادئ، مع أنه قد قال كلام كفر، لو اعتقد هذا الكلام فقد خرج من الملة، لأن من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد خرج عن الملة، خرج عن الإسلام. لكنه ما زال يحاوره، لكنه ما زال يحاوره، ما زال يثنيه عن رأيه، يدعوه إلى توحيد الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا حال المؤمن، وهذا حال المؤمن، أنه لا يهاجم، إنما يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يذكره بأنه كان نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو ما بين هذا وذاك يحمل العذرة. تب إلى الله، ارجع إلى الله، اعلم أنك فقير، اعلم أنك كنت ضعيفا فقواك الله، فقيرا فأغناك الله، ذليلا فأعزك الله. لكنه تجبر، لكنه لم يسمع لمقالة أخيه، لم يشكر، مع أن الله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إن كنت ستفعل هذا وأنا فقير. لا، لكنه والله ربي، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. كل الذي كان في صدرك وفي عقلك أن تقيم علي الحجة على أنني في الحياة فاشل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نبينا صلى الله عليه وسلم ذبح يوما شاة أو شاتين ثم انطلق، وقال لعائشة: يا عائشة وزعي على الناس، لا تردي سائل، ما من إنسان يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده شاة مذبوحة أو شاتين قد ذبحهما للفقراء والمساكين حتى يذهب فيطرق باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعطيه عائشة أم المؤمنين. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار وسألها: يا عائشة، كم بقي من الشاة أو من الشاتين؟ قالت: يا رسول الله، كلها فنيت ولم يبق إلا كتفها، إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، بل قولي كلها بقيت ولم يفنى إلا كتفها. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هو ده اللي ينفعنا في الآخر، هذه الصدقة هي التي ستنفعنا في الآخر. أنت بتقول إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله؟ لكنه والله ربي، لن أشرك بربي ولو كنت فقيرا معدما. أنت كده قلت كلام كفر. ارجع إلى الله عز وجل. ولولا إذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله، ما يحسدش المال لأصحابه. في حاجة اسمها الحسد. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق، كما جاء في البخاري. وفي لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. العين حق. بل روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما: يا عائشة، إن أكثر موت أمتي بعد قضاء الله وقدر بسبب العين. استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. أنت داخل المزهو في حالة زهوة، في حالة فرح وسرور بحديقتك، ولم تقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أتعجب من الأخت التي تتحدث عن ابنتها وتقول البنت طول الليل بتذاكر. قولي ما شاء الله. رجل يقول: ابنتي صارت جميلة واكتملت أنوثتها. قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. امرأة تقول: شعر ابنتي طويل. قولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الولد مجتهد وبيطلع الأول. قولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن العين حق. استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. احنا اللي بنقتل انفسنا، احنا اللي بنقتل انفسنا. اننا لا نبرك، لا نقول بارك الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. فقد يحسد الانسان ماله، وقد تحسد الام ابنتها. عشان كده الصاحب بيقول لصاحبه من اجل هذا، يقول الصاحب لصاحبه: فلولا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. بيذكره، خلي بالك أنت كده ما شكرتش ربنا. وفي منهج إلهي بيقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الرجل الذي عضه الفقر بنابه وصب عليه صوت عذابه قال: يا موسى، أدعو الله لي أن أكون غنيا ولو عاما واحدا. فأغناه الله أعواما كثيرة. فقال الله عز وجل: يا موسى، أتعرف لماذا أغنيته أعواما؟ قال: أنت أعلم. قال: يا موسى، فتحت له بابا ففتح لي أربعة، فكيف أبخل على من جاد وتفضل؟ ما نقص مال من صدقة. على الإنسان أن يشكر نعمة الله عليه بأن يتصدق من جنسها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوسع علينا في أرزاقنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.